الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية ما يؤمن به أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنهم يؤمنون بالله كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم شرح هذه العبارة فقال: فهم فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته لصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلق. ثم بعد يعني الإيمان بكلام الله بهذه الضوابط التي ذكرها، قال أيضا: كذلك يؤمنون بما قاله الرسل. قال: ثم رسله، أي يؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه لما قاله رسله، لأن رسل الله تبارك وتعالى قال رسله صادقون ومصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وطبعا الذي وصفه به المخالفون للرسل أمور عظيمة جدا، من نسبة الولد والند والشريك، سبح الله نفسه ونزه عن كل هؤلاء، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ثم أخبر بأن أيضا يعني ما جاء في كلام الله وكلام الرسول عن وصف الله يشمل النفي والإثبات. الإثبات إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، والنفي نفي النقائص عن الله. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني أنهم لا يعدلون عن ذلك، بل لا يميلون عن هذا، يؤمنون بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله. وصف الله لنفسه سبحانه وتعالى جاء فيه نفي وإثبات. قال: فإنه، أي هذا الطريق والصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال، لأن دخل في هذه الجملة التي قال هذه أول شيء، أتى بأعظم سورة في القرآن أجرا ومثوبة عند الله، هي قل هو الله أحد، وهذه فيها نفي وإثبات. قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، إثبات هذه الصفة، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا النفي سنعلم أن النفي دائما ليس نفي مطلقا، وإنما النفي الذي يقابله الإثبات. ثم أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آيات في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا لا إله إلا هو نفي أن يكون يعني إله معه سبحانه وتعالى، وإثبات أنه الإله وحده. ثم الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، نفي أن يكون هناك من يشفع بغير إذن الله، كما هو شرك المشركين في الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات العلم لله سبحانه وتعالى في كل خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي أن يكون هناك من يعلم علم لا يريد الله تبارك وتعالى أن يناله أو أن يعرفه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤوده حفظهما نفي، نفي يعني التعب والمشقة والاكتراف على الله تبارك وتعالى في حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم إثبات. ثم ذكر فضل هذه الآية العظيمة، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في ذكر طائفة من الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعتقد، واختار من هذه الآيات القرآنية الآيات التي فيها الصفات التي عمد إليها نفاة الصفات ونفوها أو حرفوها. فقال أيضا يعني يتقال وقوله، يعني هذا شاهد ل يعني معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الأول والآخر، قال الله في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله هو الأول لم يسبقه عدم سبحانه وتعالى، يعني الله ليس لوجوده بداية ولم يسبقه عدم، يعني لم يكن الله فكان الله، لا، كان الله ولا شيء معه، كما قال النبي لما قال له وفد اليمن أخبرنا عن أول هذا الأمر، فقال لهم كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فالله كائن سبحانه وتعالى الأول، وهو الموجود الأول بدون ابتداء، دون أن يكون هناك سبقه في الزمان عدم ثم كان الله، تعالى الله عن ذلك، بل الله لا أولية له. لذلك جاء في كلام الإمام الطحاوي أول بلا ابتداء، بلا أن يكون هناك ابتدأ وجود الله قبل أن لم يكن موجودا، تعالى الله، بل الله تبارك وتعالى موجود في الأزل بحيث أنه لا بداية الوجود سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو الآخر. فالله تبارك وتعالى وجوده لا يزال وليس لوجوده حد ينتهي إليه، تعالى الله عن ذلك، فهو الموجود أزلا وأبدا هو الآخر. وأما كل الموجودات فإنها لها بداية، كانت قبل أن لم تكن. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، هو فاطر السماوات والأرض، ما كانت موجودة سوى الأرض فأوجدها سبحانه وتعالى. الإنسان هذا وجد وسبقه عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا مذكورا، ثم إن الله تبارك وتعالى أنشأ خلقه جل وعلا. والظاهر على كل خلقه سبحانه وتعالى، فالله هو الظاهر على كل خلقه سبحانه وتعالى. والباطن، فسر الباطن بأن علمه إلى كل ذرة في هذا الوجود، لا يغيب عنه عن علمه شيء سبحانه وتعالى، وكذلك أنه القريب من كل خلقه سبحانه وتعالى فليس بعيد، كما قال النبي يعني أيها الناس اربعوا لأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميعا قريبا وأقرب إلى أحدكم من عنق راحلة. الله يقول لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله قريب سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله عليم بكل شيء، الله مع كل أحد، مع قلبه ومع سمعه ومع بصره، لا يتحرك القلب بحركة وهي أدنى وأخفى حركة، يعني حركة القلب هي حركة خفية ما يحدثه الإنسان، الله معه، الله معه سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تبارك وتعالى هو الباطن في أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى قط، وهو بكل شيء عليم. وقوله هذا كله في هذه الآيات، الأول والآخر والظاهر والباطن، كلها آيات إثبات، هذه آيات إثبات لهذه الصفات. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، فيها إثبات لصفة الحياة ونفي صفة الموت. الذي لا يموت نفي، فالله هو الحي الذي لا يموت. وطبعا كل صفات الله تبارك وتعالى يعني لائقة بذاته، وما يطلق منها على المخلوق كالحياة يبقى للمخلوق حياته الخاصة به، ولله تبارك وتعالى حياة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فليست هذه الحياة كهذه الحياة. المعنى معنى الحياة هذا معلوم، لا ضد الموت، ولكن صفة هذه الحياة في المخلوق غير صفتها في الخالق سبحانه وتعالى. فما يثبت للخالق هو لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى، وما يثبت للمخلوق مناسب لحد على قدر حال المخلوق. وقوله وهو الحكيم الخبير. الحكيم، الحكمة في لغة العرب هي، قالوا الحكمة مأخوذة من حكمة الدابة، يسمون هذه الحلقة التي في اللجام التي تركب في داخل فم الفرس يسموها الحكمة، لأنها تحكم جريان الفرس وتضبطه. فقالوا الحكمة، الحكمة قالوا علم تام يمنع صاحبه من الوقوع في العيب والخطأ، تحجمه، مثل ما سموا العقل عقل، عقل لأنه يعقل الإنسان، ويسموا العقل كذلك حجر، حجر لأنه يحجر على الإنسان أن يفعل ما يعيب، يحجره. فالحكمة هي العلم التام، الحكيم هو صاحب العلم التام الذي يضع الأمور في نصابها. فالإنسان يسمى حكيم يوصف بالحكمة، والله يوصف بالحكمة، وحكمة الإنسان مناسبة لحاله على قدر حاله، وحكمة الله تبارك وتعالى هذه لائقة بجلاله سبحانه وتعالى. فهو الحكيم بمعنى أنه العليم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. الخبير، الخبرة أدق العلم، الخبرة هي العلم الدقيق، العلم بالأمور الخفية. فالله خبير سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعلم كل أمر خفي من شؤون عباده، لا يخفى عليه شيء من شؤون عباده سبحانه. يعلم ما يلج في الأرض، هذا من معاني يعني خبرته سبحانه وتعالى. والذي يلج في الأرض يختبئ فيها خفي، والذي يلج في الأرض أشياء كثيرة، حيوانات تندس فيها، معادن موجودة في بطنها، مطر ينزل ثم يسكن فيها، يسكنه الله تبارك وتعالى فيها أمر عظيم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كل ما يخرج من هذه الأرض، يخرج من هذه الأرض أمور عظيمة جدا، نباتات اللي كل يوم يخرج شيء يشق هذا، فهذه تخرج من الأرض، المعادن التي تستخرج منها، المياه التي تستنبط من داخلها، كل هذا ما يخرج من الأرض هذا يعلمه الله تبارك وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء من الأمر، من الأمر الإلهي يتنزل، من الرحمات، من الملائكة، كل ما أخبرنا بأنه ينزل من السماء الله يعلمه سبحانه وتعالى. وما يعرج فيها، ما يعرج فيها، يعرج فيها الملائكة الذين يعرجون إليها، يعرج من الأرض أشياء كثيرة، تعرج إلى السماء كالسحاب الذي ينشأ في الأرض ثم يرفعه الله تبارك وتعالى إلى يعني مكانه في السماء، كل ما يعرج في السماء يعلمه الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، بكل شيء من سماواته ومن أرضه، مما يعرج من هذه الأرض، مما ينزل من السماء، كله يعلمه الله تبارك وتعالى. فهذا إثبات صفة هذا العلم الشمولي في كل هذه الأمور من الخلق لله تبارك وتعالى. كذلك قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتح والمفاتيح له جمع مفتاح، والمفتاح له آلة الفتح، وهذه تشبيه بأن يعني الغيب كأنه في في في في في في في في في في خزائن مغلقة، وعلم هذه الخزائن علمها عند الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث يعني بيان مفاتيح الغيب. قال النبي مفاتيح الغيب خمس لا يعلمون إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اقرأ بعد ذلك إن الله عنده علم، ولا يعلم متى الساعة إلا الله. وقرأ النبي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل هذا علم إلى الله، فهو عالم الغيب سبحانه وتعالى. كل هذا الغيب اللي هو بيسموه الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، لأن الغيب غيبان، في غيب يسمى بالغيب المطلق اللي هو علمه إلى الله فقط، وفي غيب يسمى الغيب الإضافي اللي هو بالنسبة للمخلوق، فما يعلمه بعض المخلوقات لا يعلمه الآخرون، ممكن الملائكة تعلم علوم ما يعلمها البشر، وممكن مثلا علم الله آدم علوم ما تعلمها الملائكة، كما قال جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، فآدم علمه الله علم ما كان عند الملائكة، فلما أنبأه قال لما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذا المخلوق فضله الله تبارك وتعالى بهذا. هذا كذلك نبي مثل موسى كان على علم عظيم، ثم الله تبارك وتعالى قال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أي ربي أين هو علم جيت، فقال له اذهب للمكان الفلاني هو بمجمع البحرين، وقص الله قصته، وفي آخرها قال الخضر قال لموسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنت، وقال له يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. فهذا اسمه الغيب الإضافي، أنت الذي تعلمه أنت قد لا يعلمه جارك الجالس جنبك الآن، فكل واحد مثلا لا يعلم ما في جيب الآخر وما في بيته وما خلاه، هذا بالنسبة الذي تعلمه أنت اسمه علم، والذي تجهله اسمه إيه؟ غيب، لكن غيب إيه؟ غيب عنك لكن عن غيرك علم، هذا الغيب الإضافي. الغيب الإضافي كذلك يعلمه الله تبارك وتعالى، لأن الله لا غيب له، ما في غيب على الله، أما كل مخلوق عنده علم وعنده غيب، عنده شيء يعلمه وعنده شيء يغيب عنه، ما في مخلوق يعلم كل ما في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن المخلوق يعلم ويجهل، كل مخلوق الملائكة الجن الإنس كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء هو الله، والله لا غيب عنده، ما في شيء اسمه عنده غائب، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، والبر والبحر بالنسبة للمخلوقات غير إضافة، ويعلم ما في البر والبحر وما تحمل من أنثى، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا أعلمه، هذا من الغيب الإضافي، سقوط الورقة لأنك أنت بتشاهد سقوط ورقة، لكن هي عند علم الله تبارك وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فالله لا يغيب عنه شيء من كل خلقه سبحانه وتعالى في كل وقت، يعني ليس في وقت دون وقت بل في كل وقت، الإنسان كل إنسان تتحرك نفسه بشتى الأفكار، والله عنده، الله عند كل قلب وعند كل لسان وعند كل عين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكل عين في الدنيا تتحرك الله عنده، وكل قلب يتحرك الله عنده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه شيء من كل شؤون خلقه سبحانه وتعالى. يا بني في تعليم لقمان قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا كله إثبات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى وأنه على هذا النحو، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، كذلك في العلم. من أنثى أي أنثى، لأن أنثى كلمة منكرة، ولما يجي النكرة النكرة تعم، النكرة تعم، والمعرفة تخص، معرفة دائما خصوصية، أما النكرة تعم، فتعم أنثى كلمة أنثى، أنثى إنسان، أنثى حيوان، كل هذا أنثى كلها لا تحمل إلا بعلم الله، ولا تضع كذلك أي حملها إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط به علما يعني أن علمه يعني محيط بكل خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، ما يكون قد علم شيء وغاب عنه شيء، لا. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات صفة الرزق، والرزق كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به ينتفع به العباد رزق، فالماء رزق، وأنزل لكم من السماء رزقا، فالماء هذه وهو أعظم الرزق، وعليه يتوقف عامة أرزاق يعني بني آدم كلها على الماء، لأنها أعظم رزق، الماء به حياة، حياتهم هم وحياة نباتهم وحياة أنعامهم التي يعيشون عليها، فهو أساس الحياة، هو أعظم الرزق. ثم كل ما ينتفع به بعد ذلك رزق، من طعام، من شراب، من غذاء، من لباس، من مركب، كل رزق. فالله هو الرزاق يعني الذي قد يعطي كل عباده ما ينفعهم سبحانه وتعالى، ذو القوة، ذو صاحب القوة المتين سبحانه وتعالى في كل صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، وقوله ليس كمثله شيء، طبعا يعني جاء من قوة الله تبارك وتعالى، قول الله يعني بيده، ربنا رضى الله تبارك وتعالى بين الله قوته جل وعلا، قال يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كطي السجل الكتب كما يطوي الإنسان السجل اللي هي الورقة، ورقة بنطويها كذا، طي ورقة بالنسبة للإنسان ساكت، فالله شبه طي السماوات هذه العظيمة عنده كما يطوي الإنسان ورقة من الأوراق، وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله الذي تكون كل هذه السماوات كلها مطوية بيمينه القوي سبحانه وتعالى الذي لا يمكن يعني العقول أن تدرك يعني مدى قوته سبحانه وتعالى. إن الله الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، وقوله ليس كمثله شيء، نفي أن يكون شيء من الموجودات كالله سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير، فنفى أن يكون شيء من الموجودات مثله وأثبت لنفسه السمع والبصر، وقالوا أن هذه الآية يعني من أعظم الآيات في بيان الصفات، لأنها يعني أتت ب يعني نفي التشبيه المطلق مطلقا والإثبات، والإثبات لصفات ممكن يتصف بها كثير من الموجودات، فإن السمع والبصر الله تبارك وتعالى يعني رزقه لكثير من الموجودات، للملائكة والجن والإنس والحيوان بل والنبات يسمع ويبصر، بل والجماد يسمع ويبصر، فسمع هذه كلها الموجودات تسمع وتبصر، ما في طبعا يعني لا لا لا لا خلاف في سمع الملائكة وبصرهم، وفي سمع الجن وبصرهم، وفي سمع الإنس وبصرهم، فالإنسان سميع بصير كما قال تبارك وتعالى يعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعل له سميعا بصير، فالسمع والبصر صفة في الإنسان على أمر يعني بدهي معلوم، أما سمع يعني الجمادات نعم أخبر الله تبارك وتعالى بأن الجمادات تسمع وتبصر، قال في الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وبين النبي قال تقول كل قطعة من الأرض فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تشهد لكل إنسان، تقول فلان هذا الفلاني فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهي أرض وهي جماد، لكنها تشهد يوم القيامة بلسان فصيح بأنه فعل عليها كذا وكذا يوم كذا وكذا. وقال جل وعلا وإن شئنا لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل هذا، وكان الحفرة يسبح بصوت يسمعه الصحابة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الطعام يأخذ النبي الطعام فيسبح الطعام في يد صلى الله عليه وسلم، ويأخذ حصيات أخذها من الأرض فلما وضعها في يده سمع الصحابة تسبيحها، ثم وضعها فسكت، ثم أخذها وضعها في عمر فسبح. يعني هذه كلها، كل هذه الجماعات جد. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. الشاهد من كل هذا أن السمع والبصر من صفات المخلوقات، كل المخلوقات. والآن بالطرق العلمية الآن عرف الآن أحاسيس الأشجار وأنها تسمع وتطرب ببعض الأصوات، فهذه لها سمع وبصر. لكن والله يتصف بالسمع والبصر، لكن سمع الله وبصره سمع المخلوق وبصر، سمع المخلوق وبصره محدود. ونضرب مثال للفارق للفروق بين السمع والسمع، بين سمع الإنسان الذي هو مناسب لحاله وسمع الله تبارك وتعالى لا استفاد. الإنسان سمعه بالصوت الواحد فقط، أما إذا جاء صوتين اختلطا يتعطل السمع، ما يقدر، ما عنده في عقله أو في أذنه وسيلة بها يفصل هذا الصوت عن الصوت. فإذا اختلطت أصوات كثيرة كان أصعب. فلو أن مثلا 20 يتكلمون بأصوات مرتفعة في وقت واحد وكلها تأتي على أذن، يفهم شيء؟ ما عنده طريقة يقوم يفصل هذه الأصوات ويدرك صوت هذا من صوت، علما أنها كل أصوات دخلت، كل الأصوات دخلت لكنه خلاص تعطلت، دائرة تعطلت. الله سبحانه وتعالى سبحان من وسع سمعه الأصوات، كل هذه المخلوقات الموجودة تتكلم ويتكلمون في صوت واحد وقد يتكلمون في وقت واحد، والله تبارك وتعالى يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا وما يقول هذا وما يقول هذا، لا يختلف عليه شيء. قد سمع الله تبارك وتعالى وسع سمعه كل الأصوات، فسمع الله تبارك وتعالى كل سمع الله هذا لا يقوم بذلك، وسمع المخلوق مناسب لحاله. فهذا هذه الآية آية عظيمة، فيها الرد على أولا يعني المشبهة، لأنه ليس كمثله شيء، ما في شيء من المخلوقات كالله، ورد على المعطلة أنه هو السمع والبصر، قال هو السمع والبصر. وإثبات السمع والبصر لله لا يستلزم منه أن يكون في تشبيه بالمخلوق. ليش نشبه المخلوق؟ سمع المخلوق مناسب لحاله، وسمع الله تبارك وتعالى وبصره لا يقوم بجلاله جل وعلا. وقوله إن الله نعيم ما يعظكم به، نعيم ما يعني نعمة، ما نعمة الشيء الذي يعظكم به، نعمة الأمر الذي يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات صفة السمع والبصر لله. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إثبات المشيئة لله، المشيئة لله. أن هذه الآية فيها إثبات أن لله تبارك وتعالى مشيئة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، جاءت الآية في بيان اختلاف أتباع الرسل في دينهم وقتال بعضهم مع بعض، علما أنهم أتباع رسول واحد. قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل، يعني لو أراد الله وشاء الله تبارك وتعالى ألا يقتتلوا لما ليسهم، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. هذه جاءت آخر آية قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وعيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إذا لله إرادة وأن إرادة الله هو النافذة وأنه يحكم حكم هنا تشريعي لعباده ما يريد فأحل وحرم في هذه الأنعام ما يريد سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام يريد إثبات الإرادة لله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فإثبات الإرادة لله تبارك وتعالى في هداية من شاء وفي إضلال من شاء سبحانه وتعالى من يريد أن يهديه ومن يريد أن يضله. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى وأنه يحب يعني من عباده المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والقسط العدل وأقسطوا يعني عدلوا في أحكامكم إن الله يحب المقسطين أهل العدل العادل. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الحب كل هذه الآيات في بيان أن الله يحب وهذه معناها صفة وكل الصفات هذه صفات قائمة بذات الرب تبارك وتعالى يعني صفة الذات يحب ولها أثر في الخلق فمحبته سبحانه وتعالى للعبد لها أثر في أن الله تبارك وتعالى يجعله محبوبا عند الملائكة محبوبا عند عباده المؤمنين ينعم عليه يغدق عليه يوفقه هذا أثر محبتي. إن الله يحب التوابين إثبات صفة الحب والتواب كثير التوبة والرجوع إلى الله. ويحب المتطهرين فهذه الآية جمعت يعني الطهارة الحسية والمعنوية فالمتطهرين من النجاسات الحسية والتوابين من النجاسات المعنوية المعاصي لأن المعاصي نجاسة فالله يحب يعني الذي يتطهر من كل النجاسات الحسية كالنجاسة كالدم والبول والبراز وغيره هذه النجاسات الحسية وكذلك الذي يتطهر من النجاسات يعني المعنوية من المعاصي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إذن هذه صفة الحب. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون صفة المحبة لله تبارك وتعالى. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صفة الحب لله لهؤلاء الذين يقاتلون وهم إخوة كذلك مؤتلفين يقاتلون العدو صفا واحد. وقوله وهو الغفور الودود صفة الحب لأن الود هو الحب. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم صفة الرحمة الرحمن والرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أنه هو الذي وسعت رحمته كل شيء فكل شيء موجود إنما هو برحمته وما يعني هو من أسباب وجود المخلوق بالرحمة أسباب وجود المخلوق كالطعام والشراب والجو وما هي الله له من الأسباب التي تجعله موجودا هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء وسعتهم بمعنى أنها شملتهم جميعا ما في أحد ما في شيء خارج عن رحمته سبحانه وتعالى هذه الرحمة العامة التي وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى هذا لعباده المؤمنين رحمة خاصة هذه أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى صفة الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ رحمه الله أتى بهذه الآيات كلها واختار هذه الصفات لأن هذه الصفات من الحب والرحمة والمشيئة والإرادة مما ينازع فيه اللي هم مؤولة الصفات المحرفون، فأتى بالقرآن. وإن أهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من هذا الكلام، من القرآن الذي وصف الله به نفسه ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول هذه الصفات التي تنفونها عن الله الله أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في هذه الآية. كذلك صفة الرضا، قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم، رضي الله صفة الرضا. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، صفة الغضب أنه يغضب سبحانه وتعالى. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، أسخط الله صفة السخط، والسخط بمعنى يعني الكراهية والبغض. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، قال أهل التفسير آسفون أغضبون. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الكره أنه كره انبعاثهم خروجهم للغزو. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت، فأن الله يمقت، إذا الله من صفته أنه يمقت ويكره ويبغض ويسخط ويلعن. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، اللي هو المجيء، صفة المجيء لله تبارك وتعالى، إلا أن يأتيهم الإتياء. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي رب، إتيان الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، المجيء، أن الله يأتي سبحانه وتعالى والملك صفا صفا، جملة حالية، حالة كون الملك في هذا اليوم قد صفوا صفوفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيا. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليدين. وقالت اليهود والنصارى يد الله مغلولة، يعني أنه بخيل، تعالى الله عن ذلك، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بالعطاء، ينفق كيف يشاء، البسط بالعطاء اللي هو سعة عطائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يعني أن الله يعطي ويفق. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه، فهذه صفة اليد. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صفة العين. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، إثبات صفة العين لله. وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. طيب نخلف إن شاء الله هنا ونذكر مرة ثانية، وسيأتي هذا إن شاء الله في آخر يعني ذكر الشيخ للآيات، أن الشيخ يذكر بهذه الطائفة من الآيات أنها الآيات التي نفاها نفاة الصفات وقالوا فيها إما يعني التعطيل، ومن التعطيل الوقف فيها، قالوا هذه آيات الصفات نقف فيها الله أعلم مراده، وإما التعطيل بأن حرفوها إلى معاني أخرى يعني غير المعاني التي أنزلت لها، فهذا التحريف سموه تأويل وهو تحريف أخرجوها إلى معاني أخرى. وتأتي يعني أقوال هؤلاء المحرفة في هذه الصفة. الحمد لله رب العالمين.